أليس الله بأعلم بالشاكرين؟

يدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب هدانا الله كالذي استهدى وقد

إن الله فاعل

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا كذلك يجعل الله

قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء نبئوني بعلم إن ربكم ذو رحمة